أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايشين مع طيب النبي الطيب صلى الله عليه وسلم، وعايزين نتخيل كيف كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. عمرك شميت ريحة مسك يرتاح ليها القلب؟ ريحة كأنها من الجنة. تخيلوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت رائحته هكذا، بل كان أطيب من كده كمان. كانت رائحة جسده الشريف الطاهر أحسن من أي طيب. اللي كان يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس هذا المعنى ويجد أثره في نفسه. اللي كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل ريحة ايده الزكية في اثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم بيحب الطيب، وكان دايما يتعطر، وكانت له دعوة لهذا المعنى. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أحبب إلي من دنياكم النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني كان بيقول لنا أنا بحب الحاجات الطاهرة اللي تشرح القلب، ومن ضمنها الطيب. عشان كده سنة إن احنا نتجمل وإن احنا نتعطر، مش بس عشان الناس، لكن كمان علشان رب الناس، وعلشان نقتدي بسيد الناس، عشان فعلا هذه المعاني بتقربنا أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وبتزرع أكتر وأكتر في قلوبنا محبته والشوق ليه صلى الله عليه وسلم. فلو بنحب النبي بجد صلى الله عليه وسلم، خلي دايما المعاني دي تبقى أساسيات في الحياة. العلماء قالوا لنا انه بيستحب التطيب عند القيام للصلاة. كان السلف الصالح يستحب الواحد منهم اذا قام من الليل ان يمس من الطيب. وقد اثر عن سيدنا تميم الداري الصحابي الجليل انه اشترى مرة حلة ب800 وهيأ طيبا، فكان إذا قام من الليل تطيب ولبس هذه الحلة وقام في المحراب. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان بيجعل لقيام الليل ثوب خاص وثوب معطر علشان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقالوا إنه يستحب للذهاب إلى الصلوات في المساجد أن نتطيب لها، وأن نطيب وأن نبخر ونعتني بنظافة المساجد. فقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده صحيح عن أمنا عائشة أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. وقال العلماء إنه ينبغي أن يتطيب المؤمن لقراءة القرآن، وعندما يتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كان الإمام مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ، تريدون الحديث أو المسائل؟ جايين تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جايين تستفتوه في مسألة من مسائل الفقه؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم وأفتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا، ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وجاء بهذه الهيئة لكي يدلو بدلوه ويعطيهم درس حديث رسول الله تعظيما. إننا بس أجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك يتطيب لدرس الحديث. ومن أحسن أن يتطيب الإنسان له أن يكون عند اللقاء بإخوانه وأحبائه، فحتى يجدوا منه الرائحة الطيبة. كان أنس رضي الله عنه يأمر بعض جواريه بتهيئة طيب يتطيب به للقاء بعض من يأخذ عنه الحديث. وإذا كان الأمر كذلك وده بين الناس، يبقى ما بين الزوجين أكثر جمالا وأحسن أثرا، وده بيزيد المودة والرحمة ويقرب القلوب. لأنه ناس كتير جدا بتنفر بسبب قلة العناية الشخصية، فإذا كان الطيب يطيب به للناس فأولى أن يكون بين الزوجين. ومن الحاجات اللي أيضا ذكرها أهل العلم في قضية التطيب مسألة الحج والعمرة. قلنا يستحب للرجل أن يغتسل ويطيب بدنه بالطيب قبل أن ينوي الإحرام، وإنه إذا ما من عمرته أو من نسكه وتحلل إنه برضو يضع الطيب. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. ولا ننسى إنه برضو يستحب لمن يقوم على تجهيز الميت إنه يخلط الماء اللي بيغسله به بشيء من الكافور ومن الطيب، والكافور أولى. وكذلك جاءت الأثار والأحاديث تبين لنا إنه القضية دي، قضية التطهر والعناية الشخصية، إنها من خصال الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ما بين الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. فدايما الإنسان المسلم بيعتني بنظافة جسده وإنه تفوح منه الرائحة الطيبة. وسبحان الله كتير قوي بنلاقي المعنى ده، إنه اللي بيبقى بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى واللي بيبقى منهمك في المعاصي بتبقى كتير منهم رائحتهم خبيثة وتخرج منهم هذه الخبائث. وابن القيم أصل لهذه المسألة في كتابه إغاثة اللهفان، وقال: نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرقه كان طيب. قلنا أم سليم كانت بتاخد عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله أطيب الطيب، وهذا يفوح في عرق الإنسان. قال: والنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. النفس الطيبة عكس كده تماما. فكأنه سبحان الله يعني ما يكون في باطن الإنسان من الطيب يظهر على ظاهره ويظهر في عرقه والعكس. لذلك إذا خرجت الروح من البدن وجد الملائكة هذه الروح طيبة. عارفين حضراتكم حديث البراء ابن عازب اللي في صحيح مسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة الرحمة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن حريرة بيضاء من أكفان الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. فيأخذها ملك الموت ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فهو المؤمن كده بيحب دايما اللي يتماشى مع باطنه. فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب إشارة مهمة قوي، إنه اللي طيب من جوه بيحب يبقى طيب من بره، والمعنى ده معنى جميل. لذلك لما ملك الموت بيأخذ روح المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، رائحته بتبقى كده، فيقول أهل السماء روح طيبة جاءتكم من الأرض، من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح في قبره ويقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فشايفين الدنيا كلها طيب في طيب. العكس بقى لما يكون الإنسان امرؤ سوء، رجل سوء، امرأة سوء، إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأفه فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ويخرج منها عياذا بالله كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ولما يعرج بروحه إلى أهل السماء يقولون روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، مين أنت؟ فيذكرونه بأقبح أسمائه، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ولما يدخل القبر يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ويقول أبشر بالذي يسوءك، أنت مين يا عم؟ فيقال له أنا عملك الخبيث. فجعلنا الله وإياكم ممن طاب روحا وجسدا وباطنا وظاهرا، وصلوا وسلموا على الطيب المطيب الحبيب المقرب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا وهو محمد ابن إسماعيل صدوق، وكان من مشايخ الإمام الشافعي، قال عن عبد الله ابن مسلم ابن جندب عن أبيه، وهو عبد الله ابن مسلم ابن جندب الهذلي المدني، قال أبو زرعة لا بأس به. وأبوه هو مسلم ابن جندب وهو المدني القاضي وثقة فصيح، وقد خرج له الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول ان في ثلاث حاجات لا ينبغي ردها، الوسائد المخدات او ما يجلس او يتكأ عليه من فراش، الخددية المخدة او الخددية كان العرب بيقدموها للضيوف كنوع من الاكرام، اقعد كده بقى مريح قعدة ملوكي كده جميلة فتاخد الخددية دي. فكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللي تعرض عليه حاجة زي كده ياخدها ولا يردها. محل الشاهد في الأمر الثاني وهو الدهن، والمقصود به الطيب أو الكريمات والزيوت اللي بيدهن بها سواء للشعر أو للجسد، ودي كانت عادة منتشرة إن الضيف يقدم له شيء من الدهن. ولغاية النهاردة في بلاد الخليج دايما بقى مسألة المبقرة، ويبتدوا يعملوا الأمر ده يحطوا فيه العود، وده من إكرام الضيف، ما زالت في جزيرة العرب هذه العادة. واللبن، اللبن الحليب الصافي من غير إضافات، كان من أعظم وأكرم ما يقدم للضيف عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الحديث ده أدب راقي جدا، إن في حاجات بسيطة ممكن تتقدم لك كهدية أو كإكرام، ومهما كانت بسيطة ما ينفعش نردها، لأنها بتعبر عن محبة عن كرم، فردها يبقى حاجة تكسف وحاجة تحبط الضيف. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث حاجات ما تترفضش: الوسادة لأنها بيترفه بها، والدهن لأنه بينتفع بيه وبيخلي ريحة الواحد جميلة، واللبن لأنه طعام وشراب وشفاء. فهذا الحديث علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه في أن نقبل المعروف الصغير، وما نكسرش بخواطر الناس، نقبل الهدايا البسيطة اللي بتقرب القلوب، ولا نستهين بكرم الناس، حتى ولو مخدة، حتى ولو إزازة عطر أو شوية لبن، لأن ده تعبير عن الحب. ففعلا الهدية والإكرام مش بالقيمة المادية بتاعتها، وإنما برمزيتها. فخليك من الناس اللي بتفرح بالحاجات البسيطة، بوردة، برائحة طيبة، بشراب لبن، بحاجات مش لازم تكون هدايا غالية الثمن. وعلم ولادك وعلم الولاد انهم يفرحوا بالهدايا البسيطة، لان ده من باب شكر النعمة، فلما نشكر في الصغير فمن باب اولى في الكبير، انما ما بنشكرش الا في الكبير بس، يبقى هنحتقر النعمة. لما تزوروا حد ممكن تاخدوا معاكوا حاجة من الثلاث حاجات دول، من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجيب ازازة عطر جميلة واهادي بها اللي جاي ازوره مثلا، يبقى من الحاجات الطيبة اللي بتحيي السنة، وتبقى من باب تهادو تحابه. ونستفيد ان من الذوق ان احنا ما نكسفش حد قدم لينا اي حاجة طالما بيقدمها برسالة الحب، ويبقى من السلوك النبوي اللي بيبني المجتمع. هذا المعنى اللي كله احترام وكله مودة، ويبقى دايما عندنا هذه السلوكيات في حياتنا. يبقى ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفاري، وهو عمر ابن سعد، اسمه كده كنيته أبو داود لكن اسمه عمر ابن سعد ابن عبد الله، وقال ابن المديني: لا أعلم أني رأيت بالكوفة أعلم منه. عالم كبير جدا أبو داود الحفاري، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربع. قال عن سفيان، قال عن الجريري، قال عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي. الطفاوي نسبة لطفاوة، وهو حي من قيس غيلان، وهذا الرجل مجهول. شيخ اللي بيروي عنه أبو نضرة هنا مجهول، ولذلك هو من هاهنا في إشكال في هذا الإسناد، لكن هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأدب، وله شواهده، فالحديث ثابت. هو يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا فيه معنى مهم، وتأصيل بقى لقضية التطيب ما بين الرجال والنساء. الهدي النبوي نفرق ما بين عطر الرجال وما بين عطر النساء. عطر الرجال، النبي صلى الله عليه هذا الحديث بيقول لنا انه العطر اللي يتعطروا بيه تكون ريحته واضحة وقوية، لكن لونه مش لازم يبقى باين على الجسم او على اللبس. انما طيب النساء انها تستخدم ما يظهر لونه، زي الحنة وزي ما بتستخدم بعض الكريمات او بعض المساحيق الخفيفة، لكن الشاهد ان الريحة ما تبقاش فواحة، لانه جاء في صحيح مسلم النهي الصريح: ايما امرأة اصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما المرأة تتبخر تتطيب تقعد في بيتها ولا تحضر المسجد لتصلي مع المسلمين، ليه؟ لأن البخور ريحته فواحة وبتنتشر، فده ممكن يبقى سبب في فتنة الرجال. وهي المرأة لابد أن تفهم هذا المعنى، أن ربنا تبارك وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا، والرجال أضعف ما يكون في هذا الباب. لذلك العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، قالوا اوعوا تكونوا فاهمين إن كيد المرأة أخطر وأشد من كيد الشيطان، أصله ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقال لك يا ده كيد النساء ده أشد من كيد الشيطان نفسه، يا طبعا لا. أمال إيه المعنى؟ أكيد عند الرجالة كيد برضو، كيد شديد جدا، ده الرجالة تكيد وتقتل وتعمل مصايب سودة يعني. أمال إيه المعنى؟ كيد المرأة بالرجل يجعل الرجل أضعف ما يكون، ولذلك إنه من كيدكن يعني يضعف الرجل جدا، ولازم المرأة تبقى فاهمة المعنى ده. عشان كده شرع لها الشرع هذه الأمور حتى لا تكون سبب فتنة. ربنا يقول مثلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني للدرجة دي انها لابسة خلخال في رجليها، يعني خلاص هيتفتن من صوت خلخال، يعني حاطة شوية ريحة حلوة خلاص هيتفتن، يعني لما يشم حاجة زي كده. ذلك الامر الشرعي، ربنا قال في شأن اغلاق الفتنة ما بين النساء والرجال، قال في امر الحجاب: ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيحدد لنا ضوابط جميلة جدا للتجمل، يقول الراجل ريحته تبقى واضحة لكن من غير الوان، وده بيدل على انه ده مش محل فتنة، يعني الراجل لما يكون ريحته كويسة ما يبقاش فتنة اللي ممكن تبقى مسار لإشكال. والأصل إن الرجال ما يبقاش خلطتهم بالنساء، فبالتالي من هنا ما فيش مشكلة إن ريحته تبقى فواحة، إنما الست ريحتها ما تبقاش طلع أو تلفت، لكن اللون لو في البيت مثلا ممكن يظهر. يعني الجمال من غير فتنة والتجمل من غير مخالفة. يبقى استفدنا ان في فرق شرعي بين زينة الراجل وزينة المرأة، وده تمام عدل الشريعة. الشريعة قائمة على الحياء، وديننا دين حياء وضوابط، مش بيمنع الزينة. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، لكن بيحط ضوابط تحافظ على القلوب. حديث بيعلم الشباب ان الرجولة مش في المظهر اللي فيه بهرجة، لكن في النظافة، في الرائحة الطيبة. بيعلم البنات ان الجمال مش في انهم يلفتوا الانظار، لكن الجمال الحقيقي في الستر والحياء. في تربية للبيوت ان التجمل يكون داخل البيت مش خارجه، فلما كان الطيب داعيا الى ميل النفوس الى من شم منه، نهيت المرأة شرعا عن التعطر في حالين: الحال الاولاني عند الخروج من المنزل الى الشوارع والى الاسواق والبيوت واماكن العمل والدراسة، يبقى لا تتفوح في طيب فواح، انما حتى مزيل عرق مثلا، اشياء من هذا القبيل مش باينة، حتى بعض الكريمات للمحافظة على جسدها ولا رائحة لها نفاذة او فواحة، مفيش مشكلة. وكذلك جاء الامر بان المرأة تمنع من التعطر مدة الإحداد، لما تبقى امرأة مات عنها زوجها تمنع من التعطر حتى تنقضي عدتها. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي في الحداد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. يعني لما يكون في اغتسالها أو في نحو ذلك. طيب الفوائد اللي نستفيدها من ذلك أيضا، من الفوائد العلمية إن بعض أنواع الطيب الملون بيحتوي على أصباغ تضر البشرة مع الوقت، خصوصا لو كانت معطرة، وإن الريحة القوية في الشارع للنساء ممكن تكون سبب في لفت الأنظار، وده بيؤثر تأثير سلبي على الرجال. فيا أيها الرجال، اتعطروا بريحة حلوة بس ما تستخدموش عطور فيها بهرجة ولا فيها ألوان، ويا أختاه تجملي لزوجك في بيتك بأفضل ما يكون من الروائح الزكية، لكن برا البيت يبقى خفي الرائحة. ويا أيها الآباء والأمهات، علموا أولادكم الفرق ما بين الزينة المقبولة والزينة اللي فيها فتنة، فاجعلوا التجمل لله وفي حدود رضاه مش لعيون الناس. الحديث ده بيضبط البصرة، بيضبط البصلة. التجمل مش حرام، لكن لازم يبقى بحكمة وستر. الطيب عبادة لو اتعمل بنية صافية، لكن يبقى في مكانه الصح عشان يبقى عبادة وقربة لله تبارك وتعالى. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، بمعناه يعني بمثل هذا الحديث، فساق لنا إسناد آخر على المتن الماضي. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن خليفة البصري الصيرفي، وهو قد مات سنة 261، وخرج له الإمام الترمذي وابن خزيمة وغيرهما، وعمرو ابن علي، يعني الاثنين دول محمد ابن خليفة وعمرو ابن علي هما شيخ الإمام الترمذي اللي بيروي عنهما. قال: حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حجاج الصواف، وهو ابن أبي ميسرة أبو الصلت الكندي مولاهم البصري، وهو ثقة من الحفاظ. قال عن حنان، يا نهار أبيض، إيه ده، في راوي اسمه حنان؟ أيوة، كان من أسماء الرجال زي اسم هالة، نلاقي برضو كان من الرجال من يسمون بذلك. فيروي هنا عن حنان الأسدي، وهو عم سرهد والد مسدد، وده من رواة الحديث المعروفين، وهو من الطبقة السادسة، وقد خرج له أبو داود. قال عن أبي عثمان النهدي، قالوا اسمه عبد الرحمن، وأنه قد أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وهو ثقة ثبت. حكاية بقى إنه أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يكن صحابيا. ليه؟ لأنه تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. فأبو عثمان النهدي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي، وهو تابعي ثقة ثبت، مات سنة 95 وكان عمره 130 سنة، فبهذا الحديث مرسل. والحديث المرسل له ضوابط، لأن أبو عثمان النهدي قلنا ليست له صحبة وإنما تابعي كبير، فلما بيرسل بيبقى عند العلماء كلام، هو دلوقتي خد الحديث ده عن تابعي تاني، أصل التابعين مش كلهم عدول، إنما الصحابة كلهم عدول، فلو هو قال فعل النبي كذا أو قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم، يبقى خد الكلام ده، هو ما خدوش من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خده عن صحابي، فلو خده عن صحابي ما عندناش مشكلة ويبقى الحديث صحيح وما عندناش أدنى إشكال، لكن افترضوا خدوا من تابعي، يعني خدوا من واحد سمعوا من صحابي، ممكن التابعي ده ما يكونش ثقة، فيبقى عندنا إشكال، وده اللي اسمه مرسل التابعي. هل بقى ناخده ونعتبر الحديث صحيح بهذا الاعتبار، ولا مرسل ويبقى فيه انقطاع فنقول ده حديث ضعيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. نبي بيقول في هذا الحديث إنه إيه؟ إنه النبات الجميل اللي اسمه الريحان اللي طيب الرائحة لما حد يديه لحد ما يردهوش. هذا ثبت في صحيح مسلم، يبقى عندنا شاهد لهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. يبقى الزيادة اللي هي فإنه خرج من الجنة هي اللي جات لنا في هذا الحديث. أصل المعنى موجود في صحيح مسلم إن هو لما حد يقدم لحد هذا النبت الطيب اللي هو الريحان يبقى لا يرده. الإمام الترمذي لما ساق هذا الحديث قال: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. احنا خلاص بقى عدى علينا حنان الأسدي، قال ما نعرفش ليه إلا هذا الحديث وذكرنا شأنه. طيب ايه بقى الفائدة من هذا الحديث؟ إذا أعطي أحدكم الريحان، لو حد اداك ريحان أو أي حاجة ريحتها طيبة زي الورد زي الياسمين زي العطور، فده شيء ليه قيمة حتى ولو كان أمر بسيط. الريحان نبات معروف بريحته الجميلة عامل زي النعناع، وكان مشهور جدا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه. فربنا بيعلمنا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم إننا ما نحتقرش الهدايا البسيطة، ولما حد يقدم لنا حاجة بسيطة زي كده وردة ولا يقول حتى كلمة حلوة يبقى الإنسان بيفرح بيها، وقلنا ما نردش ولا نكسر بخاطر حد بيقدم لنا حاجة جميلة حتى ولو كانت بسيطة. فعشان كده ما تقولش للي بيديك حاجة زي كده ليه كلفت نفسك مثلا، إنما أبتسم واشكره واعرف إن ده من السنة. قال: فإنه خرج من الجنة، ودي الجملة اللي فيها العمق كله. يعني الريحان نوع من الطيب ريحته شبيهة بريحة الجنة، أو فعلا هو من نباتات الجنة اللي ربنا أنزل شبهها في الدنيا. وأنا عايز حضراتكم تفتكروا معايا دلوقتي ما ورد في القرآن: فروح وإيه وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. فعلى طول الريحان بيفكرنا بنعيم الجنة، فبالتالي بيشوقنا لأن نتذكر الجنة. اللي قلبه حي بيشوف في الريحة الطيبة نفحة من الجنة، فتلاقيه يذكر ربنا ويشتاق للآخرة: اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وطيب قبورنا وطيب لنا قلوبنا. العلماء قالوا بالمناسبة يعني في فوائد جميلة جدا ومهمة جدا للريحان. قالوا إن الريحان من فوائده أنه مهدئ للأعصاب ومزيل للقلق، وإن زيوت الطيارة بتأثر على مراكز التوتر في المخ وبتدي راحة نفسية، وإنه مضاد للالتهابات ومسكن للآلام بالذات آلام المفاصل والصداع، وده معروف في الطب الشعبي، وإنه بيقوي المناعة وبيحارب البكتيريا، وغني جدا بمضادات الأكسدة فبيساعد في الحماية من العدوى، وبيحسن الهضم ويطرد الغازات، فهو مفيد جدا بعد الأكل ومهدئ للمعدة. وريحة الريحان بتحفز مناطق الذاكرة في المخ فبتساعد على التركيز. يبقى مش بس ريحة حلوة وخلاص، لا ده نبات نافع للنفس وللجسم وفي سكينة وراحة، وكل ده النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بكلمة واحدة: فإنه خرج من الجنة. يبقى تعلمنا ما نردش هدية بسيطة فيها ريحة حلوة، نعلم ولادنا يستقبلوا الهدايا الصغيرة بابتسامة، نربط الروائح الطيبة في البيت بذكر الجنة، نستعمل الريحان في بيتنا كزينة كعطر كمادة نستخدمها للصحة، نخلي الهدايا البسيطة تبقى خير هدية للناس وتحسن علاقتنا بالناس. ولا مانع بقى لما الواحد كده يشم حاجة جميلة زي الريحان أن يقول اللهم ارزقنا ريح الجنة وطيبنا بطيب أهلها ولا تحرمنا صحبتهم. قال الإمام الترمذي حدثنا عمر ابن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمداني وهو نزيل بغداد، وأورده الإمام الذهبي في الضعفاء والمتروكين. فأول حاجة كده شيخ الإمام الترمذي اللي بيروي عنه عندنا في الإسناد ده إشكال، وهو أثر غريب شوية، وهقول لكم ليه غريب. إنه مش ماشي مع اللي أورده الإمام الترمذي في الباب في قضية تطيب النبي، وإحنا كنا قاعدين نتكلم في كده، فهتتفاجئوا دلوقتي بهذا الأثر. إنه أولا من جهة الإسناد أهو أول حد اللي هو شيخ الإمام الترمذي أصلا متروك ومن الضعفاء. عمر هذا بيروي عن مين؟ بيروي عن أبيه، قال حدثنا أبي عن بيان. أبوه اللي هو إسماعيل ابن مجالد الهمذاني نزيل بغداد، وهو صدوق يخطئ ومن الطبقة الثامنة، وقد خرج له البخاري. بيروي عن مين؟ بيروي عن بيان وهو ابن بشير الكوفي المؤدب، وهذا ثقة ثبت خرج له الجماعة. بيان هذا يروي عن قيس ابن أبي حازم. مين بقى قيس ابن أبي حازم؟ عندنا هنا وقفة. قيس هذا كوفي وهو تابعي كبير، قالوا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته الصحبة بليالي. سبحان الله، شوفوا احنا بنستفيد الإفادات العظيمة دي من رجال الإسناد. تخيل بقى انه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقالوا فاتته الصحبة بليالي، وقد اتفقوا على أنه تفرد من بين التابعين بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة. فدي منقبة عظيمة لقيس ابن أبي حازم. بيروي عن مين؟ عن جرير ابن عبد الله. أنا بقى النهاردة عايزكم تعرفوا حاجة عن سيدنا جرير، جرير ابن عبد الله البجلي، وهو صحابي مشهور، وكان سيد قبيلته البجلي، القبيلة بتاعته اسمها بجيلة، وكان طويل جدا وكان مفرط الجمال، حتى لقب بيوسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معروف ان سيدنا يوسف مضرب المثل في الجمال، فمن شدة جماله قالوا ده يوسف هذه الأمة. وكان نزيل للكوفة ومات رضي الله عنه سنة 51. في حديث جميل قوي هيجي لنا في أثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لما هيجي الإمام الترمذي يحكي لنا عن ابتسامات النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا جرير ده قال كده: كلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فأول ما كان يشوفه كان يتبسم في وجهه، ودي كانت من أفضل الدعوات. يعني هو وقف معاه جدا حتة أنه شخص بسام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إيه الأثر بقى؟ سيدنا جرير ابن عبد الله بيقول: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واضح أن ده كان في زمن خلافة سيدنا عمر لما كان أمير للمؤمنين. بيقول أنه جه قدام سيدنا عمر عشان يقابله كخليفة أو يقدم بين يديه في مجلس عام، فبيقول عرضت بين يدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه. الصحابة كان عندهم هيبة واحترام الخليفة، ده أمر مهم قوي، فكان لعمر هيبته، فلما عرض بين يديه سيدنا جرير كان سيد في قومه، فراح عمل ايه؟ جه راح شال الرداء، تعرفين ملابس الاحرام اللي فوق ده بيتسمى رداء واللي تحت بيتسمى ازار، فراح هو شال الرداء اللي بيكون على كتفه ومشي بس بالازار اللي هو اللبس السفلي. ده كان يعتبر ايه عند العرب؟ درجة حرارة عالية جدا يا جماعة في مكة والمدينة الى يومنا هذا، فكانوا عادل بيتخففوا. اللي كان بيعمل الحركة دي كانت من صفات التواضع، فسيدنا جرير تخفف في هيئته تواضعا بين يدي عمر رضي الله عنه عشان ما يتزينش زيادة قدام خليفة المسلمين. في ناس لما تدخل على مسؤول او على حاكم بتتجمل وتتكلف، لكن سيدنا جرير بيعلمنا التواضع، وان الانسان مش بحاجة انه يثبت نفسه بلبسه لكن يثبت نفسه باخلاقه. محتاجين نربي نفسينا ان مظهرنا ما يبقاش فيه التكبر، بل يكون فيه البساطة واللطف زي ما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر خذ رداءك، يعني سيدنا عمر استغرب من ان سيدنا جرير اللي كان سيد في قومه ليه شال رداءه، فطلب منه انه يلبسه تاني. يعني سيدنا عمر بيقول له خليك على طبيعتك، لا تتكلف تواضعا. وده بيدلنا على معاني، لما نلاقي ناس بتتظاهر بالتواضع وبشكل مبالغ نقول له الاسلام بيعلمنا التوازن، لا تتكبر ولا تتصنع الذل، لا تفتعل التواضع، خليك طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك أن تذل نفسك لإرضاء الناس. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. هنا سيدنا عمر بيمدح سيدنا جرير بوضوح، بيقول إنه ما شافش حد شكله جميل زي سيدنا جرير إلا الوصف اللي بلغنا عن إن سيدنا يوسف اللي أوتي شطر الحسن. وده بيبين إن الجمال الظاهري نعمة من ربنا، وإنه يجوز مدح الإنسان لو من باب ذكر فضل الله، بشرط ما يكونش ده في فتنة أو تعالي، هو ده بقى الشرط. سيدنا عمر ما أنكرش جمال سيدنا جرير بل أثنى عليه، لكنه ربطه فورا بسيدنا يوسف، فذكرهم إن الجمال ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان ما حدش يغتر. فلو شفنا إنسان جميل نحمد ربنا ونقول اللهم كما أحسنت خلقه فأحسن خلقه، وما نعيرش حد بشكله ولا نتفتن بالجمال. فلازم نبقى عندنا توازن ما بين الظاهر والباطن. العلماء بيقولوا ان الجمال الظاهري بيدخل من خلال توازن الصفات في الوجه والتماثل بين الجهتين، وده بيؤثر فعلا على انطباعات الناس. فسيدنا جرير كان عنده حضور، وده مش بس بسبب شكله وملامحه لكن كمان بسبب وقاره واخلاقه، وده اللي خلى سيدنا عمر يشيد بيه. اذا الجمال الظاهري ممكن يفتح القلوب، لكن الجمال الحقيقي بجد والله جمال الروح. ده اللي سيدنا عمر ادركه لما ما سمحش لسيدنا جرير انه يتصنع تواضعا وانه يبقى طبيعي ويخليه على طبيعته ولا يتكلف. اذا التواضع الحقيقي في احترام النفس مش في اذلالها، والجمال نعمة لازم نشكر ربنا عليها ولا نفتن بها. ولما نمدح حد نربط دايما النعمة بالخالق مش بالمخلوق، ولا نتكلف لا في لبسنا ولا في تواضعنا. خلونا دايما نبقى على جهة البساطة والاعتدال، ودايما ندعو ونقول اللهم بارك لنا في خلقنا وخلقنا ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين. طبعا احنا عندنا اشكالية في هذا الاثر. ليه بقى؟ اصله حاجة برا الموضوع. يا جماعة احنا عايزين نتكلم في تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاجئنا بهذا الاثر. فين التعطر؟ فين الكلام؟ فالعلماء اللي قال والله حديث جرير اصلا ضعيف سندا، وقلنا الكلام ده انه الشيخ الالباني ضعفه وغيره، والبعض قال انه الحديث ليه صلة بموضوع العطر والطيب اللي احنا بنتكلم فيه، لكن تكلفوا بصراحة وقالوا انه من حظي بجمال الخلقة وكمال المظهر والهيئة فاولى به ان يكمل هذا بجمال ريحه وعنايته بالطيب. على اي حال، على الانسان انه يعتني بالطيب، لانه بيبعث في النفس وفي من حولنا الراحة وانشراح الصدر، والناس تأنس بمن يكون مهتم بذاته وتفوح منه الرائحة الطيبة. وده طبعا اولى ما يكون لأهل البيت. الواحد لازم يعتني ويهتم جدا بطيب رائحته، كما كان ابن عباس يقول فيما أورد البيهقي في السنن الكبرى: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. يبقى لازم ناخد بالنا ونعتني بمسألة التعطر والتطيب، لاسيما زي ما قلنا كده في المجامع، في صلاة الجمعة وفي العيدين وفي المناسبات العامة. والإمام ابن القيم أورد في زاد المعاد بعض الخصائص في الطيب، فقال: وفي الطيب من الخاصية، عدوا معايا بقى الفوائد، أن الملائكة تحبه، واحد، وأن الشياطين تنفر عنه، اثنين، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الروائح الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. ألم يقل الله: الخبيثات للخبيثين وكذلك الطيبات للطيبين. وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول أيضا الأعمال. يعني إيه؟ يعني الأعمال الخبيثة تصدر عن النفس الخبيثة، والأقوال الخبيثة تصدر عن الأنفس الخبيثة، وكذلك الأعمال والأقوال الطيبة تصدر عن الطيب. علشان نبقى فاهمين معنى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ثم أورد الإمام الترمذي بعد ذلك باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى أمر مهم قوي. ليه؟ لأن قضية الكلام قضية خطيرة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فبالتالي قضية الكلام، والكلام يظهر معتقدات الناس وتخيلات الناس وتصورات الناس، ولما نحب نحكم على حد نحكم من كلامه، تلاقي من أكثر من كلمة معينة دلت على شيء في نفسه. حتى العلماء قالوا كده، وابن القيم ليه تأصيل في مسألة الكبر، قال اللي بيكتر من ثلاث كلمات بيبقى ده دليل من الأدلة على انه عنده مشكلة في قضية الكبر. ايه الثلاث كلمات؟ انا ولي وعندي، الانا الشيطانية انا خير منه، ولي الفرعونية ولي ملك مصر، وعندي القارونية انما اوتيته على علم عندي. ودول رؤوس اصلا الكبر. فالكلام يا جماعة بيدل على الانسان وعلى معتقدات الانسان وعلى افات الانسان. الانسان المحبط تلاقي لغة النفي طول الوقت شغالة، لغة النفي اللي هو مش نافع، مش عال، مش قادر، يا عم بطل تمشمش الدنيا كده، يعني كله احباط بقى، فتلاقي لغة النفي سائدة. فالكلام يظهر معتقدات وصفات الإنسان. قال الإمام الترمذي: حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال أخبرنا حميد ابنه الأسود حميد عن حميد، بس حميد الثاني الأشعري البصري وهو صدوق خرج له الإمام البخاري وغيره. قال عن أسامة ابن زيد، وأسامة ابن زيد ده مش الصحابي، مش أسامة ابن زيد الصحابي، ده أسامة ابن زيد المدني، وهو ليس بالقوي، وتوفي سنة 153، عشان دي المتشابهات في أسماء الرجال، وده علم من العلوم يعرفه أهل التخصص من علماء الرجال علماء الحديث. فأسامة بن زيد ده مش أسامة بن زيد الصحابي، وهو ليس بالقوي كما قال النسائي، توفي سنة قلنا 153. قال عن الزهري محمد بن شهاب، قال عن عروة يعني ابن الزبير، قال عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم بسرعة، وما كانش بيقطع الكلام بشكل متلاحق زي ما بعض الناس بتعمل، خصوصا اللي بيسترسلوا بالكلام من غير وقفات أو من غير ترتيب، سرد بيتكلم كلام متتابع بسرعة من غير تأني. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان متوازن في كلامه، لا بيتكلم كلام بطيء ممل يقعد بقى كده يمد في الكلام وعم خلص، ولا بيتكلم بسرعة طب بالراحة بس مش نلاحق على اني اسمع فتفوت المعاني. فالهدوء في كلامه كان صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، ودي سمة في الأنبياء مش بس في الخطب لكن في كل كلامهم. واللي بيحب يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى كلامه موزون. ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، يعني كلامه كان واضح، كان مفهوم واضح، الجمل فيها فواصل، بحيث ان كل جملة بتوصل معناها من غير لخبطة، وكأنه بيمشي بكلامه خطوة خطوة، بين يعني واضح سهل، فصل مفصول الجمل مش متداخل، عشان كل جزء من كلامه يتفهم. وقد اوتي بأبي هو وأمي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم ناس على قد عقلها، بيوصل كل كلمة بتركيز عشان المعاني ما تضيعش. يبقى سواء بقى بنكلم الناس، بنكلم ولادنا في أي محادثة، يبقى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاول نبقى متقنين متزنين واضحين. قالت يحفظه من جلس إليه، يعني اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يحفظ كلامه، عشان كده الصحابة حفظوا كلامه وروا لنا هذه الأحاديث، فكان كلامه بسيط وسهل يتحفظ لأنه كلام منظم واضح، فبيدخل العقل بسرعة ويثبت في القلب، وده من سر تأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب الصحابة. يبقى لو عايزين ننجح في التعليم أو ننجح في الدعوة، يبقى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونرتب كلامنا ونحاول نقسمه، ويبقى كلام واضح بين. العلماء بيقولوا انه العقل بيحتاج وقت عشان يعالج المعلومة، فالكلام الواضح المتأني بيساعد على الإدراك السليم. الكلام المرتب المنطقي اللي بيبقى مسلسل، يعني حاجة ورا حاجة ورا حاجة، ده بيثبت المعلومة في الذاكرة طويلة المدى. الكلام الهادي بيدي انطباع بالوقار، بيشد السامع، بالذات لو كان كلام فيه معاني روحية وعاطفية، فده بيرفع التأثير العاطفي جدا. وفي نفس الوقت الطريقة دي لما بنتكلم بهدوء بننقل الطمأنينة للمستمع، قلنا ده من أسرار تأثير النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام بالطريقة دي بيمنع القلق والتوتر. يبقى محتاجين نقلل سرعة الكلام، خصوصا لو بنكلم ولادنا او ناس جديدة علينا، ونقسم كلامنا ويبقى كلامنا واضح، نرتب افكارنا، ندرب نفسينا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن البيان كما رزقت نبينا صلى الله عليه وسلم حسن التبليغ، واجعل كلامنا نورا لا حجة علينا. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة وهو الخراساني صدوق، أخرج له الإمام البخاري، قال عن عبد الله ابن المثنى عن ثمامة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يأكد على معنى مهم أو كان يوصل فكرة أساسية كان ممكن يكرر الجملة أو الكلمة ثلاث مرات، فلازم نبقى فاهمين ده مش تكرار للتكرار، ده عشان يبقى الكلام يترسخ، عشان اللي بيسمع يفهم كويس ويحفظ ويتأثر بالكلام. زي ما قال للصحابة مثلا: ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. التكرار ده قمة البلاغة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، لكن كان بيكرر لتثبيت المعنى في القلب والعقل، عشان كده قال لتعقل عنه، يعني عشان الناس تفهم وتستوعب كويس اللي قاله. كلمة تعقل معناها انها تتثبت في العقل، مش بس يسمعوها، لا بيفهموها بعمق ويحفظوها ويطبقوها. فالتكرار اسلوب نبوي في التعليم، مش لازم تقول المعلومة مرة واحدة وتفتكر ان كل الناس فهمت، كررها باسلوب هادي زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. التكرار بيثبت المعلومة في الذاكرة، فالتكرار المدروس يرسخ في العقل الباطن، فلما بنكرر فكرة مهمة اللي بيتلقاها ما بينسهاش. التكرار بيوصل المشاعر مش بس بيوصل المعاني، لما بنعيد الكلمة وبنحملها مشاعر في الاهتمام في الحب في الحرص في التوجيه، فده بيخلي السامع يحس انك مهتم بالكلام ده وان الرسالة دي توصل لك. فعلم النفس التربوي بيقوله التكرار من اقوى ادوات التعليم، خاصة لما بتبقى في المراحل الاولى ولما بيبقى جمهور المتلقين متنوعين. في علم البرمجة اللغوية العصبية الـ NLP بيقولوا التكرار الواعي بيعيد برمجة العقل وبيدعم ترسيخ الفكرة. عشان كده محتاجين نكرر قيم على مسامع أولادنا: الصدق، الصلاة، الأدب. الكلام ده ما ينفعش يتقال مرة وخلاص، ولما نشرح درس أو فكرة نرجع ونكرر الفكرة بتاعتنا ونستخدم أكتر من أسلوب، نكرر المعاني الإيمانية اللي الناس محتاجاها في القضايا العظمى: قضية التوحيد، قضية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية نور القرآن وتدبر القرآن، ربط القلوب بعلام الغيوب، وربط الناس بالآخرة. وعشان كده احنا محتاجين ناخد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما نادى مر على سيدنا معاذ وقال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، وقالها له تاني وقالها له تالت. تخيلوا قلب سيدنا معاذ كان عامل إزاي وهو بيسمع هذا التكرار اللي بيعمق هذه المعاني. فعشان كده احنا محتاجين أن نتعلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم علمنا كما علمت نبينا، وارزقنا الحكمة في الكلام والرحمة في التكرار والقبول في التوجيه. قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان ابن وكيع قال أخبرنا جميع ابن عمير، وفي بعض النسخ ابن عمرو، وقيل ابن عمر، والشاهد والأقرب أنه جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي. قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما. أولا الحديث ده مر علينا وإحنا بنتكلم في أول الشمائل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الترمذي طاق لنا هذا الحديث اللي جالنا في الأول خالص الحديث السابع في الشمائل، طاقه مرة ثانية عشان الوصف اللي ذكره الحسن ابن علي لما قال: سألت خالي هند، قلنا ان هند ده رجل، خالي هند ابن ابي هالة وكان وصافا، قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة كلامه كانت عاملة ازاي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما قلبه منشغل بهم الآخرة وهم أمته، فما كانش بيضحك ولا كان يلهو طول الوقت، ومش معناه انه هو عياذا بالله كان يعطي شعور مثلا بالكآبة او الحزن الشديد، لكن دايما كان قلبه متصل بالله عز وجل، حزين على الناس على المقصرين على حال الأمة. فدايما نخلف قلوبنا هم للدين، ما نبقاش طول الوقت عايشين لنفسينا. فكان متواصل الأحزان. قال: دائما الفكرة ليست له راحة، يعني دايما بيفكر في خلق ربنا، في مسؤولية الدعوة، في حال الناس، في الحساب. والعقل المسلم مش بيسيب نفسه للغفلة، دايما المسلم عنده رسالة. فعايزين نفكر كل يوم انا بعمل ايه لديني، اقول ايه لربنا بكرة. خلي عندك وخلي عندك قلق محمود يدفعنا لحسن العمل. قال: طويل السكت، يعني لا يتكلم في غير حاجة، يعني ما كانش بيحب الاكثار من الكلام، ما بيتكلمش في حاجة مش مفيدة. فالهدوء في الكلام دليل الحكمة، الكتير في الكلام دايما بيبقى عرضة للخطأ واللغو، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر وزره، ومن كثر وزره فالنار أولى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكوت، وقال: من صمت نجا، قل خيرا فتغنم، أو أسكت عن شر فتسلم. نسكت عن اللغو وندرب نفسينا ان احنا نقول الحاجة المفيدة اللي ليها قيمة. قال: يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الكلام ويختمه هكذا بهذه الطريقة الدالة على انه كان صاحب كلام واضح يتكلم بجوامع الكلم. وفي رواية: يفتتح الكلام ويختمه باسم الله، يعني كل كلامه كان عليه بركة، يبدأ باسم الله وينهي الكلام بكلمة طيبة. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، يعني كلام قليل لكن في معاني كثيرة، وده سر تأثيره، زي ما قلنا كلامه قليل وبيوصل للقلب وبيحرك العقل. فنخلي كلامنا مركز، ما نكررش وما نطولش في غير لازمة. قال: كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني لا زيادة مملة ولا نقص مخل، متوازن تماما. فبيعلمنا البلاغة في هذه الكلمات وهذه الطريقة في أداء المعاني. قال: في أخلاقه بقى في الغضب والمكر، ليس بالجافي ولا المهين، وتطلق ايضا ولا المهين، لا المهين ولا المهين، يعني كلامه ليس في كلامه ولا في طريقته غلظة ولا أذى، دايما كلامه في احترام حتى مع المخطئ. وكان صلى الله عليه وسلم عنده الحزم، ليست عنده القسوة ولا في نفس الوقت عنده من التذلل والطريقة المهينة اللي يتعامل بها مع الناس، لكن كان حازما وحزمه يمتلئ أدبا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، يعني بيشكر ربنا على أقل النعم، ما كانش يعيب على أكله، ما كانش يعيب على تصرف ولا يقلل من شيء. فما نقولش الأكل ده وحش والهدية دي بسيطة، هي دي ما جايبك، والأشياء اللي على كلام الناس النهاردة. النبي ما كانش يعمل كده أبدا، بل كان دائما الحمد، هو أحمد البشر صلى الله عليه وسلم. قال لا يذم منها شيء غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني ما يذمش الأكل ولا يبالغ في مدحه، ذواقا يقصد به طعاما، بل يشكر النعمة. قال ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، الدنيا ما كانتش تفرق معاه خالص، مش بيغضب على فوات مال ولا متاع، فلو اتأخرت حاجة او خسرنا حاجة. افتكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزعل على اي من امر من امور الدنيا. قال فاذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لكن لو حد من حدود الله ولو حد كسر حدود ربنا، هنا بقى غضبة النبي ملهاش حدود، يغضب لله مش لنفسه. فدايما نتعلم المعنى ده، أن نغضب لما نلاقي منكر، مش نغضب لأنفسنا وننتصر لأنفسنا. أما إشارات النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني مش كان بيشاور بصباعه زي بعض الناس، لكن بكفه كلها من الذوق، مش مثلا واحد بيستببه كده انت لما يشاور، لا بيشاور بايده كلها صلى الله عليه وسلم، علشان ما يبقاش فيها نوع من التعدي، يبقى لم يكن يشير باصبع من اصابعه لكن يشير بكفه كلها. يقول واذا تعجب قلبها، يقلب كفه، عارفين لما الواحد كده مثلا يقعد يضرب كفة على كف كده، قلبة الايد دي فيها اشارة للتعجب، لما الواحد ايه يقعد يقلب ايده كده، ايه يا جماعة في ايه، زي الواحد وهو مستغرب كده من حاجة قاعد بيلف ايده كده، في ايه يا جماعة وايه اللي بيحصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعجب يقلب ايده صلى الله عليه وسلم. واذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يعني أحيانا كانت ليه إشارات معينة بإيده أثناء الكلام علشان يبقى فيه تفاعل، وده بيتكلموا عليه النهاردة إن لغة الجسد تبقى مع الكلام. تخيلوا كده، في ناس بمجرد إن أنا أشوف حد ما سمعتش هو بيقول إيه، بس بإشارات جسده بطريقة إيده أقول الراجل ده دلوقتي بيعبر عن حاجة معينة، هو شكله مستغرب من حاجة، هو شكله فرحان بحاجة، هو شكله بينبه على حاجة. فأسلوب انه يتوافق الكلام مع حركة الايد. تخيلوا واحد مثلا بيتكلم عن معنى حلو يدعو الى الفرحة وقاعد مظهر البكاء، حس هو الجدع ده مجنون ولا ايه، مش جاية خالص. والعكس انه واحد قاعد بيقول انه هو مثلا بيقول كلام حزين قوي وقاعد مبتسم، يعني ايه يعني ازاي. فهو دايما حركة الايد بقى كان كده، يضرب براحته اليمنى باطن ابهامه اليسرى، عارفين باطن الابهام، يبقى انه صلى الله عليه وسلم يأتي بالراحة اللي هو في الكف كده، واحيانا يضرب بها يده اليسرى عشان يبقى فيه لغة جسد مع اللغة الكلامية. قال وإذا غضب أعرض وأشاح، يعني ما كانش يزعق لكن يبعد، لما يبقى زعلان من حاجة يبعد، أعرض وأشاح. عشان كده ايه تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كتير قوي لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي وفاطمة وقال لهم الا تقومان، ما تقوموا تصلوا في الليل. فسيدنا علي راح قال له بقى والله انفسنا بيد الله ان شاء ان يبعثنا بعثنا، والله بقى ربنا لو اراد ان احنا نقوم نصلي نصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغضب، فعمل ايه بقى؟ ما عادش يقول له بقول لك قوم صلي، ازاي تعمل كده؟ ما عادش كده، اعرض النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فلما كان بيتضايق يعرض ويشيح، واذا فرح غض طرفه، ما كانش بيضحك بصوت عالي ولا يفتح عينيه بانبهار، كان فرحته فيها وقار. عشان كده جل ضحكه التبسم. قال يفطر عن مثل حب الغمام، يعني ضحكته كانت ابتسامة هادية، كان من جمالها ومن ما يظهر من ضحكه شدة بياض أسنانه، وشبهت بحب الغمام يعني حبات البرد حبات التلج. فبالتالي ضحكته كان فيها وقار وابتسامته كانت طيبة مش عالية ولا فيها نوع من الصخب. يبقى هذا الحديث بطبيعة الحال علمنا دروس كتير جدا، ازاي نحمل هم الآخرة، ازاي نقلل كلامنا، ازاي كلامنا يبقى واضح، ازاي نوقر النعمة، ازاي نغضب لله، ازاي اشاراتنا تبقى بأدب، ونعلم ولادنا ان هم يشيروا بلطف مش بكبر. الابتسامة الحلوة النبوية اللي فيها البشاشة والتواضع، الضحكة اللي فيها الأدب والرحمة. فاللهم ارزقنا سمت نبي، اللهم ارزقنا سمت نبي، اللهم ارزقنا سمت نبيك صلى الله عليه وسلم، وهدوء منطقه وصفاء قلبه وجمال خلقه وخلقه، إنك الجميل تحب الجمال. فاللهم اجعلنا على هدي خير النبيين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.